يميز صواب أنه لا طلاق له حتى يبلغ. أما الطلاق لمن أخذ بالساق هو حديث ضعيف عند ابن ماجه وغيره. فذلك أيضا أما المجنون فهو أيضا لا يقع طلاقه، هذا محل اتفاق من أهل العلم إذا كان جنونه مطبقا. أما إذا كان يفيق في بعض الأحيان فإذا فاق حكم حكم العقلاء، وفي حكمه أيضا السكران على الصحيح فإنه لا يقع طلاقه. والمسألة فيها خلاف كثير، لكن هو ما دل عن ما جاء عن عثمان وجماعة أنه لا يقع طلاقه، أن الله يقول ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم، هذا ليس من كسب قلبه. والسكران يقام عليه الحد أو ويجلد حدا أو تعزيرا، لكن لا يعزر بأن يفرق بينه وبين أهله، ولا يعزر أن يفرق بينه وبين زوجته، لا، الحد حد هذا. ولهذا قال ابن عمر، قال ابن عمر الإمام أحمد رحمه الله كان يقول أنه يقع طلاقه، قال ثم تبينت فإذا الذي يقول لا يقع أتى خصلة واحدة، والذي يقول يقع أتى خصلتين حرمها عليه وأباحها لغيره، والذي يقول لا تقع حرمها على غيره عن أنها زوجته وأنها باقية في ذمته. نعم. كتاب الرجعة. نعم. كتاب الرجعة والإيلاء والظهار. عن يزيد الرشكي عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حسين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع عليها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. رواه أبو داود وابن ماجه وليس عنده ولا تعد، ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح. نعم. هذا في الرجعة هو ارتجاع الزوجة بعد طلاقها إذا طلقها، وهذا هو المشروع، هو الطلاق المشروع الذي يكون في الطهر الذي لم يقع فيه جماع، ثم بعد ذلك يمسكها حتى ولا يتبع الطلاق الطلاق. اتباع الطلاق بدعة، كما يقع بعض الناس يطلق ثم بعد ذلك يحصل خصام بينه وبينه ولم يراجع يطلق ثانية، إما في هذا الطهر أو في طهر آخر، هذا لا يجوز على الصحيح. وإن كان بعضهم قال يجوز أن يكون أن يتبعه في مجلس آخر أو طلقة خلف طلقة، وحصل المقصود. إذا كان لا يريد الحمد لله يطلق طلقة واحدة. يعني الطلاق السنة ما هو؟ أن يقع الطلاق من الحر البالغ في زوجة في طهر لم يجامعها فيه، ثم يمسكها حتى ثم يمسك عن الطلاق حتى تخرج من عدتها أو يراجع، هذا هو طلاق السنة. أما طلاقه بعد ذلك وإتباع الطلاق هذا فيه نظر، وفي وليجمع العلم يقول لا يجوز كما تقدم، لأن المقصود هو ما دام أنه لا يريدها وطلقها يحصل مقصود. فإذا خرجت من العدة فإنه بعد ذلك لو أراد أن يعود له أن يعود بنكاح جديد وعقد جديد كما تقدم. وثم الإشهاد سنة، لأن النبي عليه السلام ما أمر ابن عمر في حديث حينما أمره بالرجعة أن يشهد على ذلك، فدل على أنه سنة، والأولى هو الإشهاد عليها. نعم. وعن عامر عن مسروق عن عائشة قالت آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. رواه الترمذي وابن ماجه وقد روي عن الشعبي مرسلا وهو أصح، قاله الترمذي. نعم. حديث عائشة رضي الله عنها في أنه عليه الصلاة والسلام لبال من النساء يحرم فجعل حرام حلال وجعل في اليمين كفارة، هذا الخبر يتمثل من علقمة عن داود بن أبي هند، واختلف العلماء في ثبوته. كثير من العلماء قال إنه لا يثبت، لأن مثلا من علقمة راوي عن داود بن أبي هند في رواية نظر. ولهذا المصنف رحمه الله صحح المرسل ونقل عن الترمذي، قال مرسلا أصح، قال أن الثقات الأئمة الكبار رووه عن داود بن أبي هند خلاف ما روى مثلا من علقمة، وإن كان هو مقارب لا بأس به، لكن حينما رواية عن داود بن أبي هند فيها ضعف، ثم أيضا مع الضعف خالفه كثير من الأئمة، ولهذا كان الصواب أن الحديث مرسل. لكن ما دل عليه أنه عليه السلام حينما حرم شرعت الكفارة فكفر، فدل على أن من حرم شيئا فالمشروع أن يكفر وأن يعود. ولهذا نهى النبي عليه السلام أن يمنع الإنسان نفسه بالحلف فيحرم على نفسه، يقول لزوجته يحرمها وأنت حرام عليه فعلت هذا كذا يريد إجبارها بذلك. نقول لا، السنة أن تكفر وأن تراجع زوجها وأن تكفر والحمد لله. ولهذا لو حرم إنسان عليه شيء من الطعام قال هذا الطعام عليه حرام، نقول هذا لا يجوز، لا تحرم الطعام، لا تحرم الطيبات. فإذا حرم شيئا من الطيبات نقول عليك أن تكفر. كذلك لو حلف إنسان قال والله لا أزور فلان، لا أزور أخي، لا أزور صديقي، لا أزور جاري، لا أزور قريبي، حصل بينه وبينه قال والله ما أزورك، أقول لا. قال عليه الصلاة والسلام إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا فأت الذي هو خير كفر عن يمينك. وفي لفظ لأن يلج، صحيحين أحدكم اللجج هو المبالغة في الخصومة، لأن يلج والاستمرار فيها مع علمه بأنه على باطل، لأن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يعطي الكفارة التي شرع الله أو التي أمر الله بها. يعني حينما تحلف على أنك ما تعمل هذا البر أو حينما لا تصل أخاك أو لا تزور أخاك أنت في حال إثم، ما دام أنه ليس هناك سبب شرعي يقتضي أن تمتنع من زيارته أو مكالمته، فنقول يجب عليك قطع، يجب عليك الحلف وأن تزور أخاك وأن تصل قريبك. قال طيب هل يجوز أن أزوره قبل كفارة ولا بعد؟ إيش نقول؟ يجوز يزوره قبل كفارة ولا ما يجوز؟ نعم نعم، نقول نعم، الأمر في هذا واسع ولا بأس. نعم لا بأس أن يزوره قبل، وجاءت الأخبار بهذا وهذا، بل جاء في بعض الأخبار حفظة أبي داود بسناد صحيح أنه أمره عليه الصلاة والسلام يعني جعل الحنث بعد ذلك، قال ثم ليكفر، قال ثم ليكفر، جعل التكفير بعد ذلك. ورواية الجارية الصحيحين بالواو، فالمقصود أنه لا بأس أن يأتي وأن يحلف يمينه ويجعل الكفارة بعد ذلك. نعم. وعن سليمان بن يسار قال أدركت 19 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يوقفون المولي، رواه الشافعي والدارقطني. وعن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، قال ما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وهذا لفظه وصححه، وقد روي مرسلا وهو أولى بالصواب من المسند، قاله النسائي. نعم. والمصنف رحمه الله اختصر الحديث في هذا الاختصار شديد رحمه الله، وهذا الأثر ذكر عن سليمان بن يسار في المولي. المولي هو الذي يحلف على أنه لا يأتي أهله في الفراش، يحلف، فرخص له في ذلك مدة 14 للذين يؤلون من النساء تربصوا 4 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فأمر المولي وهو أن يحلف على أن لا يأتي أهله، فإن كان الحلف في أقل من 4 فهذه مدة مرخص فيها، وإن كان يعني في 4 فأقل، وإن كان أكثر حلف سنة نقول إذا مرت 4 يوقف المولي، لكن هل تطلق زوجته؟ ذهب الأحناف إلى أنها تطلق بمضي 4، والصواب قول الجمهور. ولهذا ذكر مصنف عن 19 وهو البضع من 3-9، يعني أكثر من 13 صحابي كلهم يوقفون المولي، يعني ما يمضون عليه الطلاق، لا، إذا مضى 4 يؤمر ويوقف عند الحاكم أو ومن له ولاية عليه، ويقول إما أن ترجع عن إلائك وتحنث في يمينك وإما أن تطلق بين أمرين، فإن أبى فسخت عليه. هذا هو الصواب، هو الذي قضى به الصحابة، وهو ظاهر القرآن أيضا، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 جعل له بعد 4 التربص، ثم بعد ذلك يؤمر بالفيئة بالرجوع، هذا هو الواجب عليه أن يفي، فإن فاء وإلا يطلق وإلا تفسخ منه إذا أبى ذلك. ثم هل يحصل الإيلاء بدون حلف؟ لو إنسان مثلا امتنع من أهله بدون حلف ومضى على هجرانه للفراش 4 بدون سبب، هل يكون إيلاءً ويوقف بعد 4؟ الصواب أنه حكم الإيلاء، لأن ولو لم يحلف فلو مضى أكثر من 4 أشهر ولم يرجع إلى أهله فإنها في هذه الحالة لها أن ترفع أمرها إذا لم يكن هناك لسبب لهجر شرعي، مع الهجر الشرعي على وجه لا يحصل فيه ضرر، لكن على إذا كان تركها وهجر هذه المدة ولو لم يحلف الصحيح حكم حكم الإيلاء، إن حكم حكم الإيلاء فإنه يوقف بعد 4 أشهر، فإن فا فالحمد لله، وفي هذه ما عليه كفارة لأنه ما حلف، ما حلف. وإلا هذه الصورة الثانية، وإلا فإنه يطلق أو تفسخ. في الصورة الثانية لو كان إنسان من طبيعته الإعراض من طبيعته بدون ربما تأذت زوجته مثلا من إعراضها عنها، هل حكمه حكم الإيلاء؟ بعض العلم قالوا إنه لو أعرض مثلا لكن بدون قصد منه، ذهب بعض العلم وإليه ميل ابن عقيل وجماعة من العلم لأن حكم حكم الإيلاء لأن الضرر حاصل، لكن الجمهور على أنه لا يكون إيلاء إلا باليمين حتى في الصورة التي قبل لا يكون إيلاء، لكن الأظهر أنه إذا هجرها ولو لم يحلف فإنه يكون إيلاء، لأن ربما أنه يريد أن يضارها ولا يحلف، يقول حتى ما يكون عليه إيلاء يكون حيلة. الصحيح أنه يكون حكم حكم الإيلاء. حديث ابن عباس اختلف فيه، وكثير من العلم وجمهور المحدثين يرون انه مرسل، وبعضهم قال حكم له بالاتصال لدلاله على ان من ظاهر انه لا انه يجب عليه يكفر، ان يجب عليه ان يكفر، هذا هو الواجب. كفاره مرتبه مثل كفاره الوطئ في رمضان، عتق رقبه فان لم يجده يصوم شهرين متتابعين، فان لم يجده يطعم 60 مسكين، ولهذا قال لا تقرب حتى تفعل ما أمرك الله به. سدل به المصنف رحمه الله على أن حكم الإطعام حكم الصيام، حكم الإطعام حكم الصيام، وعتق الرقبة بأنه لا يجوز أن يأتيها حتى يكفر إذا ظهر منها، قالت علي كظهر أمي كظهر أختي، كل من يعني من تحرم عليه فإنه عليه أن يكفر، عليه يرجع، ولا يجوز ولا يجوز من هذا الفعل. فلو أنه وقع من الجماع قبل الكفارة نقول آثم، لكن الكفارة واحدة ولا تتكرر على الصحيح، والله أعلم. افعل صلى الله عليكم. يقول السائل هل استواء حكم الجد والهزم مقصور على هذه الثلاث في الحديث أم يدخل فيه العفو عن القاتل والإقالة من البيع ونحو ذلك؟ العفو عن القاتل والإقالة من البيع ونحو ذلك. نعم يدخل فيه العفو عن القاتل، ما فيه هزم لأنه طلب منك العفو، ما فيه إلا جد، لا يمكن أن يقع في هزم. فإذا طلب مثلا أولياء المقتول العفو فعفى فإنه حقهم الآن، تعلق بحقوق الغير الآن، تعلق بحقوق الغير، وما تعلق بحقوق الغير فإنه لازم، ثم هو لا يكون إلا جدا فيلزمه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وابو داود الإسناد الجيد لا أعفي من قتل بعد الدية. ومن في حكم ذلك أيضا من عفى، ولهذا قال فأهله بين خيرتين إما أن يدوا وإما أن يقتل، في اللفظ الآخر حديث شريح خزاعي وإما أن يعفو. فإذا عفى فإنه لا يجوز له الرجوع بعد ذلك لأنه متعلق بحقوق الغير، مثل لو اعترف لإنسان مثلا بمال قال إنه يطلبني كذا وكذا قال أنها يلزم، فإن هذا يلزمه ذلك لأن اعترف على نفسه بائعا مختارا. نعم. صلى يقول السائل رجل قال لي خذ إحدى بناتي وهو مكلف، فقلت له فلانة فهل يقع هذا النكاح؟ رجل قال لي خذ إحدى بناتي وهو مكلف، فقلت له فلانة فهل يقع هذا النكاح؟ ينظر وش المقام، حسب المقام. إن كان المقام مثلا دل على أنه مقام تزويج وإنكاح، يأتي يقول أنا أريد أن تتزوج، فقال هذه بناتي فلك إحداهن، خذ إحداهن، فقال أخذتها أو قبلتها، فالصحيح أنه يلزم، لأن الصحيح أن عقد النكاح ينعقد بكل ما دل عليه من الألفاظ، ليس له لفظ خاص، هذا هو الصحيح، خلافا لمن قال إنه خاص بزوجتكها وأنكحتكها، ويقولون لو قال جوزتك يقولون ما ينعقد، جوزته، يعني لا بد يقول زوجتك. بعض الناس ما يعرف يقول زوج، يقول جوزتك، جوزتك بنتي، يقول لا ما يعقل. صحيح إنه يعقل، ولا قال جوزتك بنتي أو قال. فلهذا أيضا في حكمه كل لفظ دل عليه فإنه يكون في حكمه، لأنه المقام والحال واجتماعهم يدل على الرضا في مثل هذا، وهذا من أبلغ ما يكون في ظهور اللفظ ووضوحه وبيانه وأنه واقع به، كما أننا نقول في البيع يقع بكل ما ترضى عليه الطرفان. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: هل يقع طلاق السكران والمسحور؟ والمسحور السكران سبق الكلام فيه، وأن الصحيح لا يقع طلاقه، لكن إذا كان سكره، إذا كان السكر كما يقول فقهاء طافح، إذا كان السكران طافحا سكرا غالبا طفح عليه وغلب عليه، أما إذا كان بعض السكر الذي يعقل ما يقول وهذا واقع طلاقه، مثل إنسان ليكون غضب يغضب غضب يسير ويطلق غضب يسير ويطلق، هذا يقع طلاقه باتفاق أهل العلم إذا كان غضب يسير، كذلك إذا كان يعقل ما يقول. أما المسحور فالله أعلم، المسحور الله أعلم، إن كان يهدي به ويتكلم به ولا يشعر فلا يقع على الصحيح، يعني يكون مريضا بإذن هذا ومعذور ولا شيء عليه، أو تغلبه نفسه على ذلك، صحيح أنه معفو عنه لأنه في حكم المريض، وهذا أجره بعض العلم في مثل هذا وقال إنه لا يقع منه الطلاق، وربما كان أبلغ مرضه في بعض الأحوال وأشد، ثم هو أشد عذرا من السكران الذي لا يقع طلاقه، فإذا تبين أنه مغلوب على ذلك فإنه صحيح لا يقع، لأنه كما قال لأنه ولكن يؤاخذكم ما كسبت قلوبكم، ولهذا قال بعض العلم: لو أكرهته أمه على الطلاق فطلقها إرضاء لها لم تطلق. فكذلك إذا كان مغلوبا بأمر خارج لهذا فالأقرب والله أعلم ما يقع. يقول السائل: ما حكم تحريم المنتجات الأمريكية على النفس، وهل يمضي في حلفه أم ماذا يفعل؟ هل يمضي على حلفه وتحريمه أم ماذا يفعل؟ هذه كل حلف كل يمين يحلفها إنسان إن كانت على ترك بر فيجب الحنث فيها، وإن كانت على ترك منكر فيجب فلا يجوز الحنث فيها. فاليمين على الأقسام، إما أن تكون لفعل واجب أو مستحب فهذه يجب في الأولى، وكذلك أيضا في الثانية يستحب، يجب في الأولى إذا حلف ويستحب في الثانية إذا حلف. إذا قال حلف مثلا أنه يفعل هذا الشيء يداوم على سنة الضحى فيسن ويداوم عليها سنة حلف عليها، بخلاف لكن بخلاف ما لو نذرها، قد يقول إنسان طيب هذه طاعة، نقول لا هذا في النذر، النذر يجب نذر، لكن الحلف إن كان على واجب فيجب لأنه وجب بأمرين بالحلف وبالوجوب الشرعي، لكن إذا كان فعل طاعة فالسنة أن يستمر عليها وأن يداوم عليها إذا حلف، إلا إذا حلف على شيء معين، حلف على شيء معين هذه الصلاة وهذه السنة فإنه يصليها السنة المعينة هذه الحاضرة. أما إذا كان حلف على فعل حرام أو فعل مكروه فلا يجوز في الأولى ولا يستحب في الثانية، وكذلك أيضا كل ما يكون طريقا إلى محرم أو إعانة لأهل الكفر ولأهل الضلال فإنه لا يجوز، لكن عند الحاجة إليه تزول الكراهة. فإذا كان هذا الطعام مثلا يحتاج إليه والناس يشق منعهم من ذلك فلا بأس ولا يمنع نفسه من طعام يحتاج إليه ولو كان من بلاد الحرب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان الطعام يأتيه مكة وكان يأتي أصحابه وكان الصحابة يتاجرون إلى مكة ويذهبون ويأتون، والقصص في هذا معروفة، ومن أشهرها قصة سعد بن أبي وقاص مع أمية بن خلف حينما ذهب إلى مكة، وكان أمية صديقا لهم في الجاهلية وأتى إليه، وكانوا إذا أتى الواحد منهم إلى المدينة أو أتى من مكة إلى من المدينة إلى مكة دخل وربما اشترى وربما باع وربما أخذ طعاما، فهذا شيء معروف ولا يمكن منعه، ثم المنع العام على الناس فيه حرج وفيه ضرر في مأكولاتهم وطعامهم، والشارع لا يأتي بتحصيل المصالح اليسيرة في سبيل وجود المفاسد التي أو الضرر أو المشقة، لأنه عند وجود الحاجة تزول الكراهة، ولو قيل أنه في الأصل مكروه. فإذا كان في مثل هذه الأطعمة يحتاج إليها أو أنه يحتاج إلى عينها فلا بأس بذلك، لكن لو استغنى عنها على وجه لا يحصل في مشقة. أما إذا كترت عليه بحث من هنا ربما تضيع عليه الأوقات من هنا ومن هنا فلا يلزمه ذلك، فلا يلزمه ذلك. والأدلة في هذا في تعامل عليه السلام مع أهل الحرب في باب الطعام والشراب أمر معروف وأمر مشهور. أسأله سبحانه ولكم التوفيق والسداد، آمين، إنه جواد كريم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. كتاب الأيمان. الأيمان جمع يمين، وهذا الخبر وما جاء في معناه ذكر مصنف هنا رحمة الله عليه، وهو كتاب الأيمان على طريقة بعض الفقهاء. وفيه أنه أدرك عمر رضي الله عنه ويحلف بأبيه، فقاله النبي عليه السلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا ليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت. وفيه النهي عن حلف الآباء وأنه لا يجوز، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمر الآخر الصحيح: من حلف بغير الله فقد أشرك. في روايه عند أحمد: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. والحلف بالله بغير الله كان سكت عنه عليه الصلاة والسلام في أول أمر، ولأنه ربما كان شركا أكبر وربما كان شركا أصغر، وهم يحلفون بآبائهم وجرى ذلك ويجري ذلك على ألسنتهم، وليس شركا أكبر على إطلاق. ولهذا لم ينههم عليه الصلاة والسلام في أول أمر حتى ذلت نفوسهم وقربت، ثم بعد ذلك نهاهم بعد ذلك في المدينة عليه الصلاة والسلام، فقال: من كان حالفا ليحلف بالله أو ليصمت، معنى أنه لا يجوز حلف إلا بالله، فلا يجوز حلف بالنبي عليه السلام ولا بالآباء ولا بالأمهات ولا بالشرف ولا غير ذلك ولا بالكعبة، كل هذه لا يجوز حلف بها، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. نعم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. متفق عليهما، واللفظ لمسلم. كذلك أيضا في هذا الحديث معنى الحديث السابق في النهي عن الحلف بغير الله، وأنه لكن ذكر الكفارة في ذلك، وأنه يقول لا إله إلا الله، لأن الحلف بغير الله باللات والعزى شرك، وضد الشرك التوحيد، وهذا شرك في اللفظ، فعليه أن يبطل تلك الكلمة وهي باطلة، لكن عليه يقول لا إله إلا الله ليبطل هذه الكلمة، وأنه لا معبود حق إلا الله. فأمر بقول هذه الكلمة العظيمة، ثم أيضا أمر من قال صاحبه تعالى قامرك، يعني من القمار وهو المقامرة، فليتصدق، لأن القمار أكل للمال بالباطل، والصدقة دفع له بحق، وفيها من الفوائد للمتصدق والمتصدق عليه الشيء الكثير، فكان بضد المقامرة الصدقة التي هي تبارك في المال، ما نقصت صدقة من مال، بخلاف القمار فإنه لا يكون منه إلا الشر ومحق البركة وزوالها. فأمره أن يتصدق طلبا للخير ودافعا لذلك الإثم، في لفظ فليتصدق بشيء ودافعا لتلك الكلمة التي قالها. وفي دليل على أن من قال مثل هذا أنه يأثم بذلك وأنه لا يجوز، فالمنكر لا يجوز التكلم به كما لا يجوز العمل به من باب أولى. فإذا قال مثل هذا وجب عليه، شرع له يتصدق، والجمهور على أنه يشرع له ذلك أن يتصدق، لإنما الواجب التوبة عليه، التوبة من هذا الإثم سواء كان واقعا فيه أو دعا إليه. نعم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. نعم، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وهذا في اليمين التي تلزمك في الحقوق التي تلزمك لصاحبك، ولهذا يفسر في اللفظ الآخر على نية المستحلف. فإذا كان لأخيك عليك حق فطلب منك ذلك فقلت: والله ليس عندي شيء، وأنت تنوي ليس عندي شيء، ليس عندي شيء في يدي مثلا، ما عندك عندك المال تستطيع أن توفي أخاك، وحلفت بذلك حتى تدفع طلب أخيك، هذا لا يجوز. تقول أنت وإن قلت: أنا نويت، طيب أنا نويت أن نويت أن بهذه اليمين أنه ليس عندي شيء الآن، نقول لا تنفعك هذه، لأن اليمين على نية المستحلف. يمينك على ما يصدقك به صاحبك، هذه سواء في اليمين التي يطلبك صاحبك فيها حق أو اليمين التي تكون عند الحاكم من باب أولى، ولا ينفعك التورية، هو آثم، بل هو آثم من جهتين: أنها يمين في الحقيقة تجري مجرى اليمين الغموس من جهة المقاصد، ثم أيضا هي يمين دفع بها حقا واجبا عليه وأوهم خلاف ذلك فأبطن خلاف ما أظهر. أما اليمين التي يحلف بها الشخص في شيء ليس واجبا عليه، هذا فيه خلاف، هل له أن يوري أو ليس له أن يوري. إذا كانت اليمين في غير حق، مثل إنسان سألك عن شخص وهذا الشخص لا يريد أن يرى هذا، لا يريد أن يقابله، أو إنسان مثلا سألك عن شيء وأنت لا تريد أن تعطيه إياه وهو ليس واجبا عليك، يشق عليك ذلك وليس واجبا عليك، فحلفت قلت: والله ما عندي هذا الشيء، أو هذا الشيء ليس عندي، يعني قصدك ليس عندي الآن، وليس عندي مثلا في سيارتي مثلا وهو موجود عندك، أو ليس عندي في بيتي وهو موجود عندي في مكان ثاني، أو هذا المال ليس عندي، قصدك ليس عندي في البيت وهو عندك في البنك مثلا، فلو أراد إنسان يستقرض منك قرض وأنت تخجل منه وتخشى أنه يماطلك، لكنك تخجل منه تستحي: أسلفني 1000 ريال، أسلفني 100,000 ريال، تستحي من ذلك. قلت: والله ما عندي المبلغ هذا، ليس عندي، وردت أن تحلف، لا بأس أن تحلف على قولي لها العلم، ولكن أظن لا بأس أن يحلف، لا بأس، إذا كان خاصة إذا كان له مصلحة في ذلك، أو إنسان يسأل عن إنسان: هل إنسان موجود؟ هل هذا يسأل والدك موجود، أخوك موجود، وهو مقابلته إياه ليس فيها مصلحة، ربما فات عليه فيها بعض المصالح وضاع عليه مثلا بعض الوقت ويريد يعني أن يستفيد وما أشبه ذلك، فقال مثلا: والدي ليس موجود، أو أخي ليس موجود، أو ما أشبه ذلك، أو صاحبي ليس موجود، وورى بذلك، لا بأس. وإذا حلف على ذلك لا بأس على أحد القولين. بعض العلم يقول التورية لا تكون إلا بغير يمين، لكن الصحيح أنها لا بأس. ولهذا مما يروى عن أحمد رحمه الله أنه جاء رجل طرق عليه الباب يسأل عن مهنا بن عبد الحميد، مهنا أحد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وكان يريد مهنا، يريد أن يقابله، ومهنا لا يريد ذلك، ويعلم أحمد، والإمام أحمد يعلم ذلك، ففتح الباب الإمام أحمد رحمه الله فقال: أين مهنا؟ فقال أحمد رحمه الله: مهنا ليس ها هنا، مهنا ليس ها هنا، وما يصنع مهنا ها هنا؟ يقصد يعني ليس هنا، يعني في كفة، مهنا ليس هنا، هذا ما يدري في المقصود، يحسب حركة معتادة مثل ما يحرك الإنسان يده أو أصبعه، فهذه التورية بغير يمين ما في إشكال، التورية بغير يمين ليس فيها إشكال، إنما التورية باليمين هذا هو موضوع الخلاف بين أهله. والأظهر أنه لا بأس لأنه صادق في قصده، صادق في قصده. لكن مثل ما تقدم إذا كان الأمر مشروع في حقك أو مطلوب منك ذلك أو واجب، إن كان واجب لا يجوز التورية، يعني ما وجب بيانه حرم كتمانه، هذا القاعدة، ما وجب بيانه حرم كتمانه بأي لفظ كان، بتورية أو غيرها لا يجوز. وما وجب كتمانه وجب يعني حرم إظهاره، حرم إظهاره، لكن ما جاز كتمانه وإظهاره هذا موضوع النزاع. فالصحيح أنه لا بأس أن يوري فيه بغير يمين، هذا ما في إشكال، لكن باليمين لا بأس، خاصة إذا ظهرت له مصلحة في ذلك لا بأس، ما جاز إظهاره وما يعني ما جاز إظهاره وكتمانه صار في دائرة المباح يعني. نعم. وعن عبد الرحمن، وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وآت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي لفظ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. رواه أبو داود، وأبو داود واللفظ له، والنسائي وإسناده صحيح. نعم. مش عندك وفي لفظ: إذا حلفت على يمين، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. حديث حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه هذا في النهي عن سؤال الأمارة. يا عبد الرحمن، النبي يخاطب عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه: لا تسأل الأمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة لم تعن عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. وهنا ذكر لفظ، لكن نراجع اللفظ لأني أحفظ في لفظ عند أبي داود بإسناد جيد: فأت الذي هو خير ثم كفر عن يمينك. فأت الذي هو خير، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. هنا ذكر عزيز: لو حلفت يمين فرأيت غير خير منها فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. احتمال أن اللفظين موجودان عنده، لكن ينظر اللفظ هذا، هذا أحفظه ويراجع عند أبي داود، لأن في لفظ عنده معروف: فأتي الذي هو خير ثم كفر عن يمينك، أن استدل به على أنه لا بأس أن يحنث أولا ثم يكفر، لأن الروايات جاءت بهذا وبهذا، وجاءت فأت الذي هو خير وكفر وكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، كفر عن يمينك بدأ بالتكفير أولا، وأت بعضها وأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، لكن بالواو، وجاء برواية ثم التي تقرأ الترتيب، هنا ذكرها وقال لكن بدأ بالكفر، كفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. وفي هذا الحديث دلالة على أن على مسائل، وأنه الإنسان لا ينبغي أن يسأل الأمارة، وأنه إذا سألها فإنه في الغالب لا يعان عليه، لأنه يكون حريصا عليه. ولهذا في اللفظ الآخر: إنا لا نعطي أو لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حريص عليه، أو حريص عليه. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعمة المرضعة وبئسة الفاطمة، يعني الأمارة والرياسة، نعمة المرضعة إذا كان صاحبها فيها وفي الرياسة وفي شرفها ويستفيد منها، لكن بئست الفاطمة إذا فارقها إلا عند المصلحة الشرعية، يرى أن هذه الولاية يرى أنه أهل لها، وأنه لو تركها تقدم ما إنسان ليس أهلا لها وربما أفسدها، فهذا لا بأس به، وجعله مستثنى من هذا من جهة أنه يريد الخير لذلك وقصده الإصلاح، ولأن هذا في حديث لا تسأل عمارة في حال إذا كان يتوفر هو وغيره، ويمكن أن يوجد غيره ويمكن مماثلا له أو من هو أولى منه، ولأن الغالب الذي يطلب الإمارة ويسألها في الغالب أنه يكون مقصرا فيها، وربما لم يستعن بمن يكون معينا له عليها في أبواب الخير. أما الذي لا يحرص عليها ويكون أكره لها، هذا هو المحمود، كما قال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر: تجدون خير الناس في البخاري وغيره، تجدون خير الناس في هذا الشأن وهذا أمر أكرههم له حتى يقع فيه. إذا وقع فيه فأعانه الله، إذا وقع فيه فالله يعينه ويسدده وييسر أمره سبحانه وتعالى، لكنه كاره له. وهكذا في ولاية الإمارة، ولاية القضاء وما أشبه ذلك، والصحيح يشمل جميع الولايات، أي ولاية يعني يولى عليها الإنسان. وقوله في مسألة الكفارة، هذا فيما إذا حلف على يمين، إذا حلف الإنسان على يمين فرأى غير خيرا منها فليكفر عن يمينه. إنسان حلف أن لا يبر، أن لا يصل أخاه، أن لا يصل أباه، أن لا يزور جاره قريبه، هذا ما يشرع. فإن يلج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يأتي الكفرة أمر الله أو أمر الله بها. كذلك هنا يشرع أن يكفر عن يمينه الذي خير، ولا بأس أن يأتي الذي هو خير. الإنسان حلف أن لا يزور صديقه أو جاره، لا بأس أن تزوره وتحنث ثم تكفر بعد ذلك، لأنه انعقد سبب اليمين. وإذا انعقد السبب فإنه لا بأس بالكفارة قبل وجود شرطها، كما مشروعية مثل الزكاة، لو زكى إنسان بعد وجود السبب، سبب الزكاة، وش سبب وجوب الزكاة تعرفونه؟ سبب وجوب الزكاة ما هو؟ نعم، النصاب. نعم، النصاب، النصاب. فإذا وجد النصاب فلا بأس أن يخرج الزكاة قبل وجود شرطها، وهو ماذا؟ الحول. كذلك وجد سبب اليمين فلا بأس. ولهذا ذكروا قاعدة أن الشيء يجوز فعله بعد سببه قبل شرطه، وله ثلاثة أحوال: تارة أن يقدم على السبب والشرط، يقدم على السبب والشرط، هذا لا يجزئ بالإجماع، مثل الإنسان يكفر عن يمين يقول هذه كفارة وقدمها، قلنا لماذا؟ قال لو حصل، لو أني حلفت يمين وحلفت فيه هذه كفارة عنها، تجزئ عنه لو حنث ولا ما تجزئ في يمين؟ نعم، ما تجزئ، لأنه كفر قبل ماذا؟ قبل وجود اليمين. حال الثاني أن يحلف ثم يكفر قبل الحنث، هذه هي صورة المسألة التي عندنا، وهذا قول الجمهور أيضا أنه يجزئ. الصورة الثالثة أن يكفر أو أن يزكي بعد وجود السبب والشرط، بده يكفر بعد الحنث، بعد اليمين والحنث، يزكي بعد تمام السبب ووجود ماذا؟ الشرط. هذا مجزئ باتفاق أهل العلم. ولهذا الرواية الثانية التي ذكرت أنها عند أبي داود صريحة في هذا أيضا، صريحة في هذا، فأتي الذي هو خير ثم كفر عن اليمين، أتى بثم التي للتراخي. نعم، وعن أيوب. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهذا لفظه وحسنه، والنسائي وابن ماجه والترمذي وابن حبان، وقد روي موقوفا. وقال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال الدارقطني: تابعه أيوب بن موسى عن نافع. هو حديث صحيح، هذا حديث، والذي رفع الثقة كما ذكر المصنف رحمه الله وتوب على ذلك، وله وجاء أيضا من حديث أبي هريرة. وفي هذا أنه من حلف عليه فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، إذا قال إنسان والله إن شاء الله أني أفعل هذا، والله إن شاء الله أني ما أفعل هذا، إذا وصله إن شاء الله فإنه في هذه الحال لا حنث عليه، لأن علقها بالمشيئة، علقها بالمشيئة، وإذا علقها بالمشيئة فإنه لا حنث عليه، لا حنث عليه. لكن تقول لو إنسان من عادته دائم كل ما قال شيء قال إن شاء الله إن شاء الله من عادته، ثم حلف على طلب إنسان من طلب من إنسان شيء قال والله إن شاء الله نجيب لك، إيش نقول في مثل هذا؟ من عادته إيش نقول؟ هل في هذه الحالة يعني يحنى، هل يعني تنحل يمينه، أو نقول لا بد أن يكون له قصد خاص واضح بين؟ نعم رأسه أنه ما قصد الاستثناء، فعلى هذا تكون يمينه لازمة، لازمة. طيب نعم، في شيء آخر؟ أربع صوت. نعم هو ما ندري، هو الحين وإذا صار عندنا نية هي انتهى الأمر، صار عندنا نية انتهى الأمر، لكن إنسان هذا عاد إذا كان جاز ونوى نية واضحة واضح، لكن حلف وانبهم الأمر ما قال ما أدري، لكن صحيح قلت إن شاء الله تجعلونها يمين من حله جزاكم الله خير، لكن أنا دائما أقول إن شاء الله. إيش تقول؟ لا ظهر والله. نعم ها على هذا مهم من عقد له ولا يمين هذا أبد مرة، لأنه بالمدايم إن شاء الله إن شاء الله يعني في كلامه، وهذا في نظر والأمر والله أعلم. إن إذا حلف في هذه الحالة كأنها رادبة التبرك، بس مجرد التبرك ما رادبة الاستثناء، لأنها قصد، لأن قصد دائما مثل هذا قصد التبرك بالغالب، تبرك بالمشيئة، هذا هو الأمر والله أعلم. والمقاصد مثل هذا معتبرة، والمقاصد مثل هذا، ولهذا ذكروا في مسألة إن شاء الله شروطها، ذكروا أشياء كثيرة يعني في مسألة ارتباطها مثلا بالحلف، وإذا فصل بينهما، وإذا أحكام كي ذكرها أهل العلم. نعم بعده. كتاب اللعان، باب فرض اللعان. عن سعيد بن جبير قال سئلت عن متلاعنين في امرأة مصعب أيفرق بينهما، فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر فقلت للغلام استأذن لي، قال إنه قائل، فسمع صوتي. قال ابن جبير قلت نعم، قال ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة، فدخلت فإذا هو مفترش بردعة متوسد وسادة حشوها ليف. قلت أبا عبد الرحمن المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. قال يا رسول الله، أرأيت لو وجد أحد امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب. فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها. ثم دعاها فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت لا والذي بعثك بالحق إنه لكاذب. فبدأ بالرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، رواه مسلم. نعم، هذا باب اللعان سمي باب اللعان ولو يسمى باب الغضب، لأنه في حق المرأة أشد وأبلغ، ولهذا سمي باللعان بالكلمة التي تقولها المرأة على نفسها عند الملاعنة مع زوجها، وهو مصدر لاعن يلاعن لعانا وملاعنة، وهي أي يقولون إنها يعني أيمان مؤكد أو شهادات مؤكدة مؤكدة بأيمان الزوج والزوجة الرجل، والمرأة مقرونة بلعن أو غضب، لعن في حق الرجل وغضب في حق المرأة. واللعان كما يقال آخر الدواء الكي، هو الحل الأخير حينما توجد مثل هذه المصيبة بين الزوجين. والشارع الحكيم اجتهد في عدم نفي النسب وبالغ في الاحتياط مبالغة عظيمة، حتى إنه لا ينفى إلا بهذه الطريقة، اجتهاد لنفي النسب بخلاف إثبات النسب، فالشرع أثبته بأشياء يسيرة، بل أثبته بأمور هي في الحقيقة قد يقع فيها بعض الخطأ، لكن احتياطا لإثبات النسب. ولهذا أثبته بالقيافة، أثبته بالقيافة والقرعة في بعض الصور حينما لا توجد لا يوجد قائف أو لا أو مثلا يوجد مثلا قائف أو أكثر من قائف فيحصل نزاع وخلاف بينهما أو ما أشبه ذلك، فاحتاط في باب نفي النسب احتياطا عظيما، حتى إن هذه المسألة لا تكاد تقع إلا نادر، ووقعت في عهد النبي عليه السلام بيانا للأمة وتأصيلا لهذا الأصل العظيم. واللعان لا يجوز بين الزوج والمرأة إلا إذا رأى زوجته تزني في طهر لم يجامعها فيه، ثم اعتزلها، ثم أتت بولد لأقل من ستة، وكان ذلك ممكنا. في هذه الحال يحصل أو يجب اللعان، لأنه إذا وجد الولد مع هذه الشروط فإنه يكون منه، ثم لابد أن يكون أكثر من 6 أشهر من ذلك الوطن، لأنه لو كان يعني أقل من 6 أشهر فإنه يكون قبل ذلك الحمل، 6 أشهر فأكثر يعني. في هذه الصورة يجب النفي، يجب اللعان. وصورة أخرى فيما إذا رآها تزني والعياذ بالله مثلا، أو أقرت له بالزنا واعتقد صدقها ولم يكن هنالك ولد مثلا، أو كان هنالك ولد لكن لا يدري هل هو منه أو من غيره، شك في الأمر. في هذه الحال هل يلاعن أو لا يلاعن؟ الأظهر والأقرب أنه لا يلاعن، ويسترها وينشأ فارقها طلقها وفارقها، وحفظ النسب مقدم، وإن شاء أن يلاعن إذا قوي الأمر عنده فلا بأس، خاصة إذا ولدت ولدا ذكر أنثى وكان الذي زنت به معروفا عندهما وكان يشبهه، فإذا وجد الشبه مع ما تقدمه من التهمة القوية فإنه يقوى، وإلا فالشبه وحده لا عبرة به على الصحيح، الشبه وحده لا عبرة به، إنما الشبه قرينة يقوى. فإذا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المرة لولا الأيمان لما جاءت به قال إن جاءت به، يقول عليه الصلاة والسلام لما قال خدلج الساقين سابغ الإليتين فإنه لشريك، قالوا لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، أعمل الشبه لكن اعمل الشبه مع ما تقدم. اما الشبه وحده فانه لا عبره به ولا يلتفت اليه. الحاله الثالثه ما سوى ذلك, ما سوى ذلك لا يجوز اللعان, مثل تهمه او شبهه او ما اشبه ذلك, فهذا لا يجوز فيه اللعان لانه شبه وتهم لا يلتفت اليها. والفراش مقدم على كل شيء, ولهذا رد النبي على ذلك الرجل حينما جاء قال إن امرأتي جاءت بغلام أسود, فقال وكأنه أنكره, قال له عليه الصلاة والسلام جاءه بالدليل, قال هل لك من إبل؟ قال نعم, قال ما ألوانها؟ قال حمر, قال هل فيها من أوراق؟ قال إنها لورقة, يعني فيها. قال أن له ذلك, هي الآن حمر وجاء فيها أورق. قال لعله نزع عرق, قال لعل ابنك نزع عرق, لعله جذبه جد بعيد, لعله جذب لأن الجذب هو النزع. تبين عليه السلام ذلك, فاللون وحده لا يلتفت إليه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما التفت لكلام بعض الناس حينما عرض أو بعض المنافقين أو كذا بشيء بدون تصريح في أسامة وابنه, وكان أسامة لونه النيل الأدمى إلى السواد الشديد, وكان أبوه زيد رضي الله عنه أبيض, ومع ذلك لم يلتفت كما سيأتي. فالالتفات إلى الألوان لا يكون لا بل لا يجوز, إنما مثل ما تقدم إذا سبق الشيء فإنه يكون قرينة. وهذا الخبر فيه فوائد كثيرة, وهو مشروعية اللعان عند وجود سببه. ونزل فيه قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين, والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين. ويدرأ عنها يعني عن المرأة ويدرأ عنها عذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين, والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. وإذا تم اللعان فإنه يفرق بينهما, بل بتمام اللعان على الصحيح حصل التفريق. ولهذا قول ثم فرق بينهما هنا في هذه الرواية ليس المراد أنه حكم بأنهما يفترقان, لا, معنى أظهر التفريق لأنهما يفترقان بمجرد اللعان, مجرد اللعان تحصل فرقة بينهما, إنما هذا معنى أظهره وبينه, وإلا بمجرد اللعان على الصحيح تحصل الفرقة بينهما. وفي الحديث فوائد كثيرة, لكن هذه من أظهرها وهي ما يتعلق مشروعية اللعان عند وجود سببه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله, أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها, قال يا رسول الله ما لي؟ قال لا مال لك, إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها, وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها. متفق عليه, واللفظ لمسلم. وله عن هشام عن محمد قال سألت أنس بن مالك وأنا أرى أن عنده منه علما, فقال إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك من سحماء, وكان أخ البراء بن مالك لأمه, وكان أول رجل لاعن في الإسلام, قال فلاعنها, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصروها فإن جاءت به أبيض سبطا قضي العينين فهو لهلال بن أمية, وإن جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين فهو لشريك بن سحماء, قال فأنبئت أنها جاءت به أكحل جعدا حمش الساقين. نعم, هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قول حسابكم عن الله, يعني فيما وقع منكما. وجاء وهنا قال إن أحدكما كاذب, وقال لا سبيل لك عليها, لما قال مالي سأل مالي يعني يريد المهر, في لفظ عند النسائي لا مال لك, لا مال لك, في لفظ عند البخاري عن ابن عباس الله يعلم إن أحدكما كاذب, قال منكم من تائب؟ قال مالي, قال لا مالك, إن كنت صدقت عليه فهو من استحللت من فرجه, لأنك إذا دخل بها فإنه وجب لها المهر, لذلك وإن كنت كذبت عليه فهو أبعد لك منها، لأنه مع استحلالك لفرجها ماذا اتهمتها وهي بريئة، فالأمر أشد. فدل على أنه إذا دخل بها فإنه يثبت لها المهر ولو أنه حصل لعان بعد ذلك، وهذا محل اتفاق من أهل العلم. حديث اللفظ الثاني في قصة هلال بن أمية، والآيات الأظهر والأقرب أنها نزلت في قصة هلال بن أمية لا في قصة عويمر العجلاني، في قصة هلال بن أمية وزوجته. لكن جاء عويمر رضي الله عنه ووافق مجيئه، لأنه جاء أكثر مرة، ووافق مجيئه الأخير نزول الآيات في قصة هلال بن أمية. هلال بن أمية وبين النبي عليه الصلاة والسلام لما لعنها، لما حصل اللعان وتم بعد ذلك، قال أبصروها، يعني بعدما تم اللعان وكان الحكم عليه، فذكر مسألة اللون والشبه، فلهذا قال لولا الأيمان كان لي ولها شأن. في حديث ابن عباس أبصرها من أن جاءت بأكحل العينين سابغ الإليتين خدلج الساقين فهو لي شريك، فهو لي مرموم يتبه. فدل على أن الأصل عدم اعتبار الشبه والألوان، لكن يعتبر مع وجود ما سبق وما تقدمه من اللعان، يعني أنه يكون قرينة مثل ما تقدم قرينة فيما إذا ظهر أدلة قوية تقوي هذا الشبه، في هذه الحالة يعتمد عليه في بعض الأحوال. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة، وقال إنها موجبة. رواه أبو داود والنسائي وإسناده لا بأس به. حديث ابن عباس لا بأس، انطلق عاصم بن كليب عن أبيه عن ابن عباس، في دلالة على أنه يشرع تعظيم اللعان وهو كذلك، وأنه يشرع عندما يتلاعن رجل مرأة، فإذا شهد على نفسه وأراد أن يلعن نفسه أن يقوم رجل وأن يضع يده على فيه ويقول اتق الله إنها الموجب، موجب اللعنة، موجبة للنار، موجبة لكذا، يعني لأن هذا أمر عظيم وفي اتهامك لها إن كنت كاذبا، فيأمر الرجل يعظه ويذكره. وسبق الحديث من عمر فتلا عليه الآيات ووعظه وذكره أيضا، وكأن الموعظة والله أعلم أيضا يشرع أن تكون قبل ذلك حتى قبل ابتداء اللعان. ولهذا لما نزلت الآيات تلاهن عليه الصلاة والسلام، ظهر هذا أنه تلاهن قبل ذلك ووعظه وذكره، بين الأمر وأن الأمر شديد. وكذلك في حق المرأة، تقوم المرأة وتضع يدها على فمها حتى يشدد عليها الأمر، فإن رجع الحمد فالحمد لله، وإلا يتم اللعان بينهما. نعم. وعن ابن شهاب عن سهل بن سعد أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له أرأيت يا عاصم لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فسلي عن ذلك يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم لعويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله أرأيت رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد على امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأت بها. قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أنا أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب فكانت سنة المتلاعنين، وفي رواية ذلكم التفريق بين كل متلاعنين متفق عليه. حديث عويمر أو في حديث سالم سعد قصة عويمر رضي الله عنهم تقدم الإشارة إليه في حديث ابن عمر، والأخبار في هذا كثيرة ذكرها العلم الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم. وفي هذا كراهية المسائل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها، وأن قل شخص يبحث إلا يصاب، ولهذا عويمر ابتلي بمثل هذا لأن السأل وبالغ في السؤال فابتلي، ولهذا يكره كثرة المسائل بمثل هذه الأمور. ومن ذلك التنقير والتشقيق عن المسائل التي لا تقع أو يكون وقوعها قليل ولا يكون فيها فائدة، كما يقع في بعض كتب بعض الفقهاء يكره العلم تنقير وتشقيق المسائل التي هي في الحقيقة لا تفيد، وربما أعرض بعضهم عن المسائل المفيدة. ولهذا مما ذكر ابن القيم رحمه الله أن يعني بعض الناس مسألة الهجرة وأحكام الهجرة يعني معلومة أحكامها، والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ذكروا أن بعضهم شقق فيها وذكر أشياء وبالغ في ذكر أشياء مثلا، ثم قال ما معناه في رسالة التبوكية رحمه الله، ما قال ما معناه يعني أنهم تركوا الكلام في الهجرة الحقيقية، هجرة القلب إلى الله، هجرة المعاصي، هجرة الذنوب وأحكامها، هذه الهجرة وأحكامها، وأنها هي الهجرة الحقيقية، وتلك الهجرة وسيلة وغاية لهذه الهجرة، وأنها ليست مقصودة لذات، إنما هي المقصود الهجرة الحسية، الهجرة من بلد الشرك، الهجرة هجرة القلب إلى الله. فالمقصود أن كثرة التشقيق في المسائل والمبالغة فيها يورث قسوة ويصرف حتى عن العلم النافع، ولهذا كره النبي عليه الصلاة والسلام المسائل وعابها. وفي هذا من الفوائد أنه يبتدأ بالرجل، وأن الملاعنة تكون بالرجل كما بدأ الله به في الكتاب العزيز، وأنه وقول الجمهور، وأن لا يصح المداعاة المرأة بل يبدأ بالرجل، وأن هذا هو الواقع، لأن الرجل هو المتهم، هو المتهم لها، فلهذا يريد بعدما يلاعن تدفع عن نفسها، لأن لا يثبت، فإذا لاعنها ثبت عليها فتدفع ذلك، فيكون لعانه إياها بلعانه يثبت التهمة عليها التي اتهمها بها، فتحتاج أن تدفع عنها، ولا يكون الدفع إلا بعد الثبوت، ثبوت شيء، فلا تدفع أمرا لم يثبت، لأن لا يثبت إلا بعد أن يلاعن. وفيه أيضا التفريق بين المتلاعنين، فكانت سنة المتلاعنين يعني في التفريق بينهما، وأنه يفرق بينهما مثل ما تقدم. وفيه أنهما لا يجتمعان أبدا، وهذا هو الصحيح كما في رواية سالم سعد أبي العباس سالم سعد الساعد عند أبي داود، أنه عليه الصلاة والسلام قال أو أخبر عن أنه أن سنة المتلاعنين أنه يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، ولهذا الصحيح أنها لا تعود له ولا أكذى بنفسه على الصحيح، وقول الجمهور وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، جاء في رواية فيها ضعف عنه عن الإمام أحمد رحمه الله أنها ترجع إليه لو أكذى بنفسه، لكن الصحيح أنهما لا يجتمعان أبدا. هذه فرقة عظيمة، وكيف يجتمعان وقد تلاعنا وكل منهما لا يمكن يجمع بين لاعن وملعون، وهذا أطلق على نفسه الغضب وهذه اللعنة، فكيف يجمع بينهما، بل يفرق بين فرقة أبدية، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم. وفيه أيضا قول فطلقها ثلاثا أيضا، هذا الطلاق هذا لا يفيد في هذا، لأن قد فرق بينهما، قد فرق وهو واقع في الحقيقة في غير يعني لا يوافق نكاحا، فقد تم الفراق بينهما. ثم اللعان فسخ على الصحيح، ليس طلاقا، اللعان فسخ، لكن كأن من شدة غضبه وموجودته عليها وما وقع بينهما من الملاعنة بالغ في مثل هذا وطلق، مع أنه قد انتهى الأمر وفسخ النكاح بتمام اللعان بينهما. نعم. باب لحاق النسب. باب لحاق النسب. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسرورا تبرق سارير وجهه، فقال ألم تري أن مجززا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض، متفق عليه. وهذا الحديث في ثبوت النسب مثل ما تقدم إشارة إلى شيء منه في قصة مجزز، ومجزز بن أعور المدلجي رضي الله عنه، وأثبت كثير من أهل صحبته قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكره مثنيا عليه وإن كان لم يأتي حديث صحيح في أنه مثلا يعني غزا مع النبي عليه السلام وصحبه، لكن هذا كأنه والله أعلم أنه لأن ذكره وذكر مجز كأنه معروف وكأنه في معرض الثناء عليه، وإلا ربما ذكر النبي عليه السلام يعني يجوز أن يكون ذكر عن رجل من أهل الشرك ممن هو معروف مثلا بالقيافة أنه ذكر، لكن هذا في نظر والأظهر أنه صحابي وأنه كان يأتي إلى النبي عليه السلام، ومثل هذا في الغالب يكون قريبا منه حتى جاء إليه أو إلى بيته أو إلى مكان قريب منه عليه السلام، فجاء إلى أسامة وزيد وكان قد غطيا أبدانهما ثوب وبدت أقدامهما، فقال وهو لا يعلم عن الأمر ولا يدري من هما إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فسر النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوفها مجربا معروفا بالإصابة، ففي هذه الحال وبعضهم ذكروا يكون ذكرا فإنه في هذه الحال يقبل قوله، والصحيح أنه يكفي واحد يكفي واحد، فإذا كان خلاف مثلا في نسبة إنسان هل هو لهذا ولهذا فإنه يتبع القائف قول القائف، ينظر قول أهل القيامة ينظر من يلحقونه به ينظر، ومثلا إما أن يأتي مثلا إذا ادعاه مثلا رجلان فيؤمر مثلا هذا يأمر هذين الرجلين أن يمشوا على أرض مثلا مع مجموعة من الرجال مجموعة من الرجال 10-20 ويطأون أرض، ثم يؤمر مثلا هذا الولد من ذاك مثلا أن يمشي، فيقال للقائف هذه القدم تشبه ماذا يعني أثر من وهو لا يدري، فإذا مثلا الحق قال يشبه هذا وكان وافق مثلا الذي ادعاه أو أحد ادعاه دل على ذلك، يعني يمكن يختبر يمكن يختبر قبل ذلك إذا كان لا يعلم حاله يمكن يختبر، يوضع له مثلا يختبر مثلا بأن يأتي يؤتى مثلا بإنسان وابنه ويكون بين قوم وتجعل أثارهم في جماعة من الناس ويقال هذا الأثر يشبه من يشبه هذا، فإذا ألحقه به مرة مرتين جرب مرة حتى لا يكون مجرد صدفة وافقه، فإذا كان عرف أنه جيد في باب القيافة وأنه مصيب، فالمقصود أن القيافة حق وهي مشروعة وثبتت بها الأدلة، والنسب كما تقدم الشارع حكيم يحرص على إثباته بأدنى شيء. نعم. وعن زيد بن أرقم قال أتي علي بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قال لا، حتى سألهم جميعا فجعل كلما سأل اثنين قال لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن حزم وابن القطان وغيرهما. وقد أعل وقال أحمد هو حديث منكر، وقال أبو حاتم قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا فيه، ورواه الحميدي في مسنده وفيه وأغرمته ثلثي قيمة الجارية. وقد أغرمه عندي وأغرمته، لكن أنا وأغرمه عندكم في أحد عنده وأغرمه أغرمه أحسن أغرمه ما هو وأغرمه ثلثي قيمة الجارية. وقد روي موقوفا والله أعلم. الصواب أن حديث متصل جيد له عند بدأ الطريق جيد حديث صحيح، وفيه المصنف رحمه الله أورده لأنه كان مخالف لحديث القيامة، وأنه عليه الصلاة والسلام لما اختلفوا أقرع بينهم، وبهذا في كما وقع في هذه القصة أنه ولد تنازعه ثلاثة وقع على امرأة لوقوع شبهة بينهما أو أنها جاره بينهما مشتركة، فتنازعوا في أيهما بأيهما، فالمقصود كان وكل منهم أبى يقول ولد لي، وسأل أحد أن يعني أحدهم يقر مثلا اثنين يقران واحد واثنين يقران واحد، فأبى كل منهم يقول ولد لي، ف فعند ذلك حكم علي رضي الله عنه بالقرعة بينهما وجعل ثلثي الدية عليه، ثلثي الدية عليه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى من النواجذ عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك. هذا الحديث انكره بعضهم وقال انه مخالف، قال كيف جعل ثلث الدية وهو يعني حر حر، وكيف يجري عليه ثلث الدية في مثل هذا؟ لكن خرجه تقي الدين رحمه الله علامة القيم على وجه صحيح، وقالوا إنه لما قرع وأجرى القرعة بينهم فقرع أحدهم فصار له الولد وهو نصيبه الثلث في الأصل، لأنه يملكون هذه الجارية وكل له الثلث منها فله ثلثها، فأجرى الولد في تبعية الأمة هذا المجرى، فلما ملكه أو صار الولد له لأنه قرع ففوت على شريكيه ثلثي هذا الولد، فكأنه أتلفه عليهما بإصابة القرعة له، أو أتلفه عليهما بوطئه لها، ثم بعد ذلك كان انقرع وصار الولد له، فعلى هذا غرمه ثلثي الدية وهي القيمة، أو يعني ثلثي قيمته، ثلثي، وهم قالوا إنها نكر فيه من جهة أنه قال ثلثي الدية، المقصود أن الأصل حكم بالقيافة في مثل هذا، الحكم بالقيافة، وكأنه والله أعلم لم يحكم بالقيافة، إما لأنه لم يوجد قائف أو وجد مثلا قافة لكن اختلفوا في هذه الحالة، عند الاختلاف يلجأ إلى ماذا؟ إلى القرعة. يعني المقصود من هذا أنه حينما يختلف في نسب ولد وتنازع فيه قوم، فإذا تنازعوا فيه فإنه يسلك إلى القيافة، ما وجد قائف مثلا أو وجد مثلا قافة لكن اختلفوا وتنازعوا، أو وجد قائف مثلا لكن مثلا ليس معروفا بالإصابة، في هذه الحال يؤخذ بالقرعة، فإذا كانوا اثنين أقرعنا بينهما، فمن أصاب فإنه في هذه الحال يكون الولد له، ولأنه أتلفه عليه فيأخذ نصفه إن كان النصف أو ثلثه إن كان الثلث، ويعطى القيمة لأنه أجرى مجرى إتلافه، لأن قيمته في الحقيقة قيمة الولد ماذا؟ ديته، إن كان ذكر فديته ذكر وإن كان أنثى فديته أنثى، وفي الحقيقة قيمته ديته، فلهذا يأخذ يكون الولد له، ثم يغرم نصيب صاحبه أو نصيب صاحبيه كما في هذه القصة، والله أعلم. رفعنا كتاب العدد. أحسن عليك. صلى الله عليكم. يقول السائل: في قصة أبي بكر مع أضيافه عند البخاري قالت زوجة أبي بكر: لا وقرة عيني. قال بعض أهل العلم: فيه جواز الحلف بغير الله، فكيف الجواب عن ذلك؟ قرة العين هو الله عز وجل سبحانه وتعالى، يعني قرة عين حلف بالله، وجعلت قرة عين في الصلاة، قرة عين في الصلاة، يعني لا وقرة عيني، قسم، كأنه وصفته بهذا، لأن الله عز وجل لا تكون لا تقر العيون إلا به سبحانه وتعالى، ولا تهنى إلا به سبحانه وتعالى، وهذا أشار ابن رجب إليه فيما أظن، ابن رجب رحمه الله أشار إلى هذا، وأشار إلى هذا المعنى، وأنه موجود عن بعض إما من كلامه ومن كلام غيره، أشار إليه في فتح الباري ابن رجب رحمه الله، وإن توجهه صحيح، وإن لم يتوجه فيكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، يكون قبل النهي، أو أنها ما كانت تعلم معنى، لكن الوجه الأول أو جهل. نعم. صلى الله عليه. يقول السائل: هل هناك ضابط في إعقاب الحلف بقول إن شاء الله؟ هل هناك ضابط في إعقاب الحلف بقول إن شاء الله ولو بعد فترة طويلة كساعة أو ساعتين أو يوم؟ الله أعلم. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن الفاصل يسير، أن الفاصل يسير بينهما لا بأس. فإذا حلف إنسان قال والله أني ما أزر فلان، قال الإنسان قل إن شاء الله، قل إن شاء الله، ثم بعد ذلك قال إن شاء الله، صحيح لا بأس ولو أنه سكت، يدل على ما ثبت في الصحيحين حيث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام لما قال سليمان عليه الصلاة والسلام لأتين 100 امرأة فأتي منهن كل منهم بولد يجاهد في سبيل الله، قال له صاحبه قل إن شاء الله، سكت ففصل هذا الكلام، قال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم تأتي، وقال ولو قال إن شاء الله فلم تأتي منهن امرأة بولد إلا واحد جاءت بشق إنسان، قال فلو قال إن شاء الله لكان دركا لحاجته، لكان دركا لحاجته. فهذا يدل على أن مثل الفاصل يسير لا بأس به، لا بأس به. ويروى عن أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله، أو أبو إسحاق أظنه الشيرازي صاحب المهذب وغيره، أنه كان في بعض البلاد، وأنه كان أراد السفر منها، أراد السفر منها، فكان يناقش مع إنسان هذه المسألة، أو جرى ذكر هذه المسألة، وقال فقال فمر بي رجل يحمل مكتل على رأسه، مكتل رجل من عامة الناس، فقال ذلك الرجل إن مذهب ابن عباس في الاستثناء ضعيف، ابن عباس يقول إذا استثنى ولو بعد سنة فإنه يصح ولو بعد سنة، قال ذلك الرجل هم عامة الناس لو كان إن مذهب ابن عباس في الاستثناء ضعيف، قال لو كان صحيحا لقال الله لأيوب استثني ولم يقل وخذ بيدك ضغثا ولا تحنث، لقال له استثني بعد ذلك، يعني إذا استثنى مثلا بعد مدة فلا يحنث. فقال أبو إسحاق لا أخرج من بلد فيها رجل يحمل مكتا على رأسه يخطئ ابن عباس ويخالفه، ومعناك يستدل بالقرآن، يستدل بالدليل. لكن هذا في مسألة، فيما إذا كان الاستثناء فصل مدة طويلة، صح عن ابن عباس بإسناد صحيح طريق الأعمش رواه سعيد وغيره، فذلك أخرجه ابن الحاكم أيضا، أنه يجوز الاستثناء ولو بعد سنة، يجوز الاستثناء ولو بعد سنة. ويروى أن هارون الرشيد أراد دعا أبا يوسف فقال يا أبا يوسف أريد أن تحمل الناس على مذهب ابن عباس الاستثناء فإن فيه سعة للناس، قال وكان أبو يوسف رجلا متأنيا فيما يأتي، وكان لا يريد أن يقول قولا هو لا يراه، لكن يقول للخليفة والوالي ماذا يعمل خليفة والوالي، قال يا أمير المؤمنين لو حملنا الناس على مذهب ابن عباس الاستثناء لبطلت ولايتك، قال وكيف ذاك، قال يحلفون لك الآن أنهم يبايعونك ثم إذا ذهبوا عند زوجاتهم استثنوا، قال لا اكتمه عن الناس، اكتمه عن الناس لا تخبر به أحدا، قال كما تشاء. فالمقصود أن مذهب ابن عباس رضي الله عنه في مثل هذا فيه يعني ضعف كثير من العلم، خاصة إذا كان مدة طويلة ومدة يسير، لكن إذا كان شيء يسير، إذا كان شيء يسير فلا بأس به. ومثل ما إذا كان إنسان مثلا يتكلم ويقول والله إن شاء الله فلا يعرف الاستثناء، فعند ذلك بين الإنسان حكم الاستثناء فلا بأس به. نعم. يقول السائل من حلف وعلقه بالمشيئة وهو يعلم أنه لن يفعل ما حلف به ولكن يصدقه المحلوف له، فما حكم ذلك؟ وهو يعلم أنه لن يفعل ما حلف به ولكن يصدقه المحلوف له، هذا محل تفصيل، هذا محل تفصيل في مسألة ما إذا حلف أنه لن يفعل حتى يصدقه من حلف له، ننظر إن كان الشيء مثل ما تقدم، إن كان الشيء يطلب منك أمر واجب عليك فلا يجوز لك ذلك ويحرم عليك ويحرم عليك. وإن كان الشيء الذي مثلا ليس واجبا عليك في هذه الحال حلفته مثل ما تقدم لا بأس أن تحلف، لكن تنوي بقلبك شيئا آخر، تنوي بقلبك شيئا آخر. وأنه مثل ما وقعت قصة وائل بن حجر مع صاحبه ذلك الرجل حينما جاءوا كما روى أبو داود بسناد في بعض اللين، حينما قال وائل رضي الله عنه جئت وجاء إلى النبي عليه السلام وكان معه صاحب له، فاعترض لهم قوم فأرادوه أن يقتلوه وكانوا يطلبونه بشيء في الجاهلية، وكانوا يعرفون وائل بن حجر لأنه كان ملوك اليمن، وكان فاعترضوا له قالوا دعوه إنه أخي وحلف لهم بذلك فأطلقوه. ثم جاء وسأل النبي عليه قال صدقت المسلم أخو المسلم، أو قال له أنت أبرهم أو صدق، فبين حلف بذلك، ولكن ور ماذا أراد بالأخوة، أخوة ماذا الإسلام، وهم يظنون أنه أخو له في النسب. نعم. يقول السائل لو أن المرأة رأت زوجها يزني هل تلاعن؟ لا، اللعان في حق الرجل ليس في حق المرأة، في حق الرجل، لأن اللعان المشروع من أجل خشية أن يلحق ولد بالفراش، أما في حق الرجل فلا. لكن إذا رأت المرأة زوجها يزني في هذه الحالة لا يجوز لها البقاء معه وهو على الزنا، الزاني لا يكفي إلا زاني مشرك، الزاني لا يكفي إلا زاني مشرك وهو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين، فلا يجوز لها أن تبقى مع زاني إذا علمت أنه زاني وأنه باقي على الزنا. فإذا رأت ذلك وتأكد الأمر فإنها تنصحه وتحذره من ذلك، فإن تاب الحمد لله، وإن أصر يزني تارة يكون عندها وتارة يزني بغيرها، لا يفرق بين زوج بين الحلال والحرام والعياذ بالله، هذا لا يجوز، يأتيها ويأتي غيرها بالحرام، لا يجوز أن تبقى معه. لكن إذا اطلعت على ذلك وناصحته وبينت له ذلك فتاب فالحمد لله، وإلا فإنها لا تبقى معه. نعم. صلى يقول السائل إن اعترفت مرأة أنها كاذبة بعد اللعان فهل يقام عليها الحد؟ نعم، إذا كان إذا تبين أنها كاذبة أو ثبت أنها كاذبة فلا بأس، ولهذا نص العلماء على أنه لا بأس أن يأتي بالبينة ويلاعن، أن يأتي بالبينة، فلو أتى بالبينة عليها أقيم عليها الحد، وإذا لاعن تم اللعان فتلاعن ثم يقام الحد. فإذا اعترفت بذلك وأنها وقعت فالحد مستقل، الحد مستقل وأمره باقي، ولهذا قالوا هو مخير. فلو أقام على فلو أتى بالبينة الرجل أتى بالبينة أنها وقعت في الزنا فإنه يقام عليها الحد، إذا كانت مثلا يقام عليها الحد إذا كانت ثيبا، إذا كانت ثيبا قد دخل بها، قد دخل بها مثلا، يعني يصح اللعان حتى مع الزوجة بعد العقد قبل الدخول. فالمقصود أنه الحد سواء أنه رجم أو جلد. نعم. سيقول السائل هل يلزم الزوج أن يرى حقيقة الجماع من الإدخال حتى يلاعن، وإذا لاعن في طهر جامعها فيه إلى من ينسب الولد؟ المقصود لا بد من تحقق الزنا مثل ما تقدم، لا بد من تحقق الزنا كما تقدم، فإذا تحقق الزنا وتبين أن الولد ليس له في هذه الحالة يلاعن، في هذه الحالة يلاعن. أما ثم إذا لاعن الولد ينسب إلى أمه مثل ما قال، مثل ما جاء في الحديث أنه ينسب إلى أمه وينقطع نسبه من جهة أبيه ويكون نسبه إلى أمه. صلى يقول السائل في قصة هلال بن أمية مع امرأته وقذفه ورميه لشريك بعد أن فرق بينهما ألا يقام حد الزنا على المرأة والزاني بها؟ ألا يقام حد الزنا على المرأة والزاني بها؟ مثل ما أقول تقدم، أقول تقدم ما أدري قصده، تقدم مسألة الزاني، الزاني بها ما ثبت عليه الشيء، الزاني ما ثبت عليه الشيء، لا اعترف ولا بينه. لكن إن كان يقولنا إن قامت البينة، إن قامت البينة على الزاني، هو في الحقيقة ما ثبت عليه، لا لأن الماء الذي قذف بها يجينا طالب، بعد يمكن يجينا طالب يقول لا أنا قذفني زوجة أبغى حد القذف، شو نقول؟ لو جاء مثلا مقذوف، لو جاء مثلا الذي قذف بها وقال أنا أطالب بحد القذف، هو قذفني، فمن قال نعم له أن يقيم حد القذف، لو قال أنها قذفني ورماني بزوجته وأنا بريء له أن يقيم حد القذف. نعم. والقول الثاني في هذا أنه يسقط حد القذف عن الرجل إذا عين من زنات به، وقالوا إن اللعن يسقط هذا الأمر كله، وقالوا إن أنه عين في قصة في قصة هلال بن أمية، وذكر شريك بن سحمة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بإقامة حد القذف مثل ما تقدم، لكن إذا اعترفت المرأة كما تقدم، أو اعترف مثلا الرجل الذي زنى بها اعترف بالزنا، فاعترف بالزنا، فمثل ما قيل الاعتراف هو سيد البينات. يقول السائل: قوله صلى الله عليه وسلم من قال لصاحبه تعالى أوقى ملك فليتصدق، لماذا صرفه الجمهور عن الوجوب؟ الله أعلم، والله ما أدري وش، ما راجعت الحقيقة، ما أدري وش اللي صرفه، لكن احتمال أظن فيه رواية فليتصدق بشيء، فليتصدق بشيء، وقوله بشيء مبهم ما بين شيء، وإذا كان ذكر شيئا ولم يبين قدره دل على أنه إلى المكلف، إن شاء تصدق وإن شاء لم يتصدق، ولهذا قال من قال صلى الله تعالى وقال مركة فليتصدق فليتصدق. فلو قيم مثلا به وأنه على الوجوب لظاهر الحديث إلا أن يأتي دليل واضح بين، هو محتمل، المحتمل يراجع ينظر هل في شيء يبين، وينظر رواية بشيء فليتصدق بشيء. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.